الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. أم بابا الله باسي أود بوكم سنة أجر بوك السيد داوي إذنك وتراكي بلي فلان كسم أن يقول فلان بلي فلان كسم كناية بو ناوي كسك يعني فلان نالي فلانا يعني ناوك علي ناو زيد علي زيد عمر عمر آزاد نوزاد آسو ناوي خوت علي. فيسمي نفسه ناوي خوي هنا بما يعرف به بوي بيد ناسري من اسم بناود ناسري علي آسو بآسو ناسري بحسن حسن بحل ناوي لو ناوانا ناسري أو كنية بكنية ناسري أبو أحمد أبو حسن أبو آسو وهكذا حفظكم الله أبو رزقار لو ناوانيك و لو كنيانيك بي ناسري توا هيا ناو خوي بولي خلقنا ناسن كنية كي بولي خلق دزانن كي أو كنية يعروها لقبش بولونا كابرا بلي فلان كسي بلي أبو فلان نازان كي بس لقبك يدوت ركا زانن كي بويا لقبك يخوت علي يعني درست وصفي يخوت بلي مثلا بلي أمير مثلا بلي قاضي مثلا بلي دادوار مثلا بلي مثلا ما مصاي مزقوتك بلي ما مصايم زقوت كم لو جرى وصفانيك وصفا درست على سبيل وكوشي وكو خونا ساندن نقو كو خو درخستن كوصف شت ولي قاضي مياد من مديري فلان دائرة أو جرى أنا جر درست ليه وصفة بلا ما بسد مدح نبي خود الخصن ما بسد خو ناس عندن بيه فرقي لبني خود الخصن لقل خو ناس عندن واتم بس بي تعريف بي نك تشريف أفرمي. وكراهة قوله وكراهة يبلي منم أنا وكراهة قوله أنا منم ونحو واو شوي منم ككابرا نزاني تشيري عليك السلام ورحمة الله هاو شوي منم خومانين يا كسيكا يا هاوسيتانم هاوسي خوتانم فأمجر لفظانا نابد إلا ما قرشتيك ككسكا بدنا سيتوا كسكا بدنا سيتوا أقرنا نابد شتيك بلاي كندنا سيت شكا كابرا كاتي الله كي ما بستي تحديدي مستأذينك كي أو كسيدا أو إذنك كي يعني برسيارك هذا زال حقيقتي وكسكية فبويا أبشتك بلي بدناسي جهة كاتو أفرمي عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء لحديث مشهور كي ليس معراجها أتوا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا جبريل مني برسكر دوبر وأسمان الدنيا فاستفتح يعني فأطرق باب السماء يعني طلب فتح باب السماء طلب فتح باب السماء دعوة كردنوي درغاية آسماني كرد فقيل يعني فرشتكاني آسماني يكم من هذا من هذا أمكية قال جبريل قال ومن معك كيد لقلايا سرج بدن كي وتي كسد لقلايا وتي كيد لقلا كي فرقي شيء كسد لقلا وكيد لقلا فرقي عن شيء ها دكتور كيد لقلا وكسد لقلا فرقي شيء ما هو عمر كيد لقلا وكسد لقلا كسد أحسنت كواتف فريشتكان أزانن كسي لقل جبريل أنا أزان كسي لقل أما بسيرغن كي من معك أزان كسي لقل من معك هربوا إلى أسمان حكيت الله من هذا أو كي أم بوزغ كردو لم حديثة قرأك ما بيتان بلهم درقاي أسمان وكو درقاي دنياني نزاني كيها لو ديو قرأك ما بلهم أسمان كان أو ديو كي ديارة درقاي كي لدراوة وشيوازيك أسمان كان أو ديو شفافة أكبوكو أهل علم باسي أكاد شفافة يعني أطواني بزاني كي لو ديو بوي الله من معك كيد لغ الله نالي أمعك أحد كسد لغ الله يا محلي شاهد شيء ليرا بيوت كي وتي جبريل هم محلي شاهدة وتي كيد لقلا وتي محمد ثم صعد إلى السماء الثانية بردي بو أسماني دوم دايل الدرقة قيل من هذا فرشتكان وتي أنا وكي وتي جبريل وتي أوكي لقلطة وتي أو محمد والثالثة والرابعة وسائرهن عليه أسماني دوم وسيم وشوالم وبينجم وششم سائرهن يعني هل هميان همان روداو دوباره بو يوا لغل جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام سائرهن يعني باقي هن يعني باقي كي ويقال في باب كل سماء لدرجاها الأسمان قوتلا من هذا فيقول جبريل متفق عليه أما برسالة فائدة أم حديث أم حديث إيش حديث يدور ودريجة بتابتي جمع طرق كان يبكي حديث يدور ودريجة فليرى محل شاهدي هنا وعادتي يقول لهم كتابة كم جار اختصارك اختصاري هي بس كم جار عادة حميدة هيني هم حديثك وهني جاج أم تجور تصرفاك والله كم زورني وقو لو بيش لا حديثي أو هنا من كابرا هات لاي بيها من عيسى الله والسلام داوي إزني نكرت وتي بقى الرواء بالله رك حديثي درسي بيشو وآخر حديث يعني آخر حديثي بابي بيشو آخر حديثي بابي بيشو وتي ارجع فقل السلام عليكم أو حديثي بمختصري هنا بس إضافة كي ما كرك لاي ترمذي وابو داود آتوا أفرم عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجوا ليلة من الليالي شيء ولا شو كان درتشون فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده بيغمر عليه الصلاة والسلام بثنيا رأيك يمشي وحده أكري وحدك اللي رتشي بحال به يعني لكاتيك بتنيا رأيك يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر من لكيو ورى ما كرت شو كم عن شوبه كم عن شوبه لما عن شو ورى بكيس يا بركة ديار وياه في ظل القمر لشون يكون رأي ما كرت سيبر كم ديار النبات للسيبري ما عن كرر ما كرت أو السيبري ما عن كدرو سيكر بو البدوي بيغ مر رشد عيسى الله سلام نوكشتي كلي بقومي نوك دوش من دسي بودريش كان او كشون لحديث كثير كافر من رجل كان له لخدمه يدان شتو بين هستا درنك وتو بدوي رشتنا ابو هريره عليه حتى اكو لبسانك بيني موت ما شاكم صحابه تري جميعا هستا ولو بدوي اقرن فالصحابه اهتمام ينزور بيغ مر عيسى الله سلام جالير دفرمي فجعلت امشي في ظل القمر فالتفت فرآني أو ردايو بنيمي فقال من هذا لو أني ترسابي إكبل منافقين إكبل نحز كان فروي من هذا أو كيا فقلت أبو ذر وتم أبو ذر ما محل شاهدة أو باسم بو جبريل محمد أما بشيا بكونيا أبو ذر لبروي يعرف به بي دناسي توبا أبو ذر دناسي يتوا متفق عليه حديثك متفق عليه هي وعن أم هاني رضي الله عنهما أم حديث إيش من باسكر لا لا شبابك لحديث دوم باب سلام الرجل على زوجته أمي أم هاني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل شو ما خزبتي في يوم عيسى الله صلى الله عليه وسلم أخويا شورت بوشي هنا منو لو بابا بو هنا منو كوا أم هاني تمشاكي محرمة بابلين نكاحي نكاحي كردني نكاحي حلالة للاين پیغمبر صلی الله علیه و سلم نکاح یبك و تیتا لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایله سر به وهو يغتسل ملك ردو فاطمه كتشي تستره فقال من هذه او كيف فقلت انا ام هاني قالت من ام هاني محل شاهد انا ام هاني بكنيه اذا عبرت بشي برزان بناسي نويا عبرت بناسي نويا او اشتا عليك ك بيد ناس ليتوا وعن جابر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم شو ما خدمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم اخوي الرسول بلاي ترمذيها تو أفرب وهي هني قرزاري سر باوك موبوش وما خزمتي فدققت الباب دققت الباب أو بريتيلا دققت الباب دام للدرجة عرب الله من دق دق يعني من دق دق دق له هاتوا فقال من هذا أو كيوا فقلت أنا الله يتم خوماني يا منم فقال أنا من وكو إنكارا كونه قول إكردن وكو بالله من شيء من عليه كأنه كرهها متفق عليه وكو يبين أخشو وتم من وكو يبين أخش به صلاة والسلام خويل السر به كواتا بوشي بين أخشو بوشي بين أخشو لبروي أو برسيارك كي وی بزنی تو کی؟ نیگر که بزنی مروری آجنو کی؟ نیگر که بزنی دن انسانه یا دن انسانی؟ نگر که بزنی تو کی؟ که تو کی بد دن کد مروری اشکال که حل نبود، نادیاری که رونه نبود، تموم مجازی که چی نبود؟ لانه چو؟ فایلا بدیاری که بلای فلان کس بوی نارونی که رون بیتوه. أوسا درستا فالمن رحمه الله باب كتر باب استحباب تشميت العاطسي إذا حمد الله تعالى وكراهية تشميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب فالمن بشيك لباري سنتيتي تشميت كردني أو كسيدة بجمي تشميتك يعني دعاء خيري بوكي وكو باسمك تشميت العاطس شيء عاطس أو كسيك أبجمي عاطس أو كسيك أبجمي عطسة من باب ضربة عطسة من باب ضربة ضربة يضرب يعني عطسة يعطس هني لغش من باب قتلة عطسة قتلة يقتل يعطس بلام وهي مشهورة من باب ضربة ضربة يضرب عطسة يعطس بكسره عطس اسم فاعلك يعني وكسيك أبجمي تشميتك شي خلافه تشميتك لشي وهاتوا يعني قالين لبروي كاد تشميتك اي اصلك يخوي برتيل للدعاء خير كردن بو بران بركات اويك أبجمي دعاء خير كردن وبيو تشميت قالين لبروي شماتي شيطان جندان واهانه كردني شيطان بو بيو ترى تشميت لشماته واتو على كل يكون من القيم باسيكا وبقيلج باسيكا قلنا رأي معروف مشهور كان معلوم إن شاء الله وابن علان قول زور باسكا لسري وخلاف شيء آية بشينة يا بسينة هني كمان بهردو كي درستا يعني تشميتة يا تسميتة ولا حديث كان شاهني كي بهردو كي جراوة توا بشين وبسين دعاء خير كذن بو كسيك أبجمة طبعا درس كاني سرتا باسم كل خزمته أنا وحقي مسلمان شيء حقي مسلمان لسر مسلمان تشميت العاطس أجر بجمي ولا مديته دعاء خير بوبكي دعاء خير كل شيء يس إن شاء الله أخوة تبارك وتعالى يا رب شين خزمتي طبعا أو كسيك أبجمي كملي آدابي هي وكو إن شاء الله شين خزمتي أخوة يا رب تبارك وتعالى كي قلوا أنا دنجي نزمك ودن برز نبجمي هل وها حمدي أخوة بك تبارك وتعالى دعاء بجمينكي هل وها مل راس وشبنك مل راس وشبنك شو كخرابة لروي طبي وخرابة لوانية توشي دردي كيبكا وهل وها أفرمي إذا حمد الله كي تشميتك كي أجر حمدي خوايك سرنجي دوش البدن يا كم استحباب فرمي سنته دو إذا حمد الله أجر حمدي خوايك كواتا سنته وحمدي خواشي نكر سنه نيه تشميتك هذا بنسن عند الشافعيه لا الشافعي كان واي اما لا الشافعي كان واي لا حنفي كان واجبه لا حنفي كان واجبه تشميتي عاطس بك لا هني كان كفائيه يعني اقلبون شوار بينش كاس يكي كان تشميتي كر لسره وكيتريان او باقي كيتريان او باقي كيتريان دكويت وهل وها هتا وكوشني تشميتي اكي او الصحيحه سيجر بل ام لانه مذيب كان خلاف يعني اي سي يكا ولا الدواي او درست تشميتي كي يعني ان شاء الله يخوانين او اي حديث كان الى صلاه والسيجارة لسري او تشميتي ناكي وهني قلف قايش فرمي انا بالخيار سر بشكا طواني بيكا بل ام حديث كي شيء نخصمت ان شاء الله كافرمي شي لسي زياتر تشميتي مكا لسي زياتر تشميتي مكا او حديثي شكاتو فرمي لسي زياتر بجميع نخوشة دليل لسر ناتوا افرمي اذا حمد الله تعالى قال هاتو حمدي خواي قوليك تبارك وتعالى يعني وتي الحمد لله باشا اقل هاتو كسك لك هاتي خطبة بجميع هل او قساني كرمان همان قساكين لو حالتش ألين أوي وجهي صحيحة لا شافعي كان كسي قولي يعني وجه صحيحة كان لا شافعي كان وتاني كوا حرامة لكاتي خطبية كابلا بجمي بلا يرحمك الله تشميتي ناكي لكاتي خطبية بجمي هني كان لن واجبة تشميتي كي هني كان لن كراهتي تشميتي كي على كل بو أم خلاف دلوزوا لبر أوي كوا جوجرتن لخطبة شيها واجبة قصة كردن شيها حرامة أي شون قصة أخي أستا أي تشميتي أكي قولي صحيح لم بالوا أجر كريا لسرخو بدنيكي نزم أوانيك نزيكي أوانيك نزيكي براديك لدورو خلقي جاء لدورو جاء لدنك برزكاتو تشميتي عط الزكاة وناك شكو كات شرعيني مقصود لخطبة بيدنقمونة أجر كشت الراديق لبيدنقي درش وجاوة جاوين ومزقى ودروس كشرعيني وكات أجر كلا أوي نزيكيتي لتنشتيتي دورو بري خوي لو نزيكيتي وأطواني بدنيا كز تشميتي بكا تشميتي بكا بتعبتي كود من فرض كفاية بيوزناك أوي تنشتي بكا لسر باقاكي أكي بيبطوا لسر خوي الله يرحمك الله مقصودك بديهاتو خد بي كزيش بطال نبوه جمعي كز بطال نبوه أفرمي وكراهية تشميته إذا لم يحمد الله تعالى أي قال نيود الحمد لله كراهتي أقل نيود كراهتي هني كان لين يرحمك الله إن حمدت الله يرحمك الله إن حمدت الله أقل وتد الحمد لله رجع قوزعي رحمه الله بيقل لا يبجمي هيشي نود أي شرع النابي كابلا هيشي نود نابي تشميتي كي بلا يرحمك الله أو بوتي أو كذب بجمي شيء جوتي الله الحمد لله أو يرحمك الله وفرستي زاني وتي الله الحمد لله أكثر وتي يرحمك الله فأبويا كسكني ود الحمد لله بينالي وإن شاء الله شنو خدمة حديثك لو بعده وبيان آداب التشميت هل ها باسي أواكم لم بابا أو دفرمي آداب كاني ولام دانوي بجمة والعطاس والله مدانوي بجمة بلاي والعطاس وهل هو بجمة شيء دلي والتثاؤب بابش دان وبابش دان أفرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس أفرمي أخوة يقول تبارك وتعالى بجمي بيخوشة حزل بجمة دكا هنقدر لبر السبب كيتي وكو خطأ بيد الله هني قواد الله الله لبر سبب كيتي طبعا ما نعني لبر سبب كي بي ولبر خوشي بي سببي بجمتش حتى علمي أمرج واد الله وسبحان الله فقهاء كان بس ينكردو علمي أمرج جخل سر ودكاتو أوش بلقل سوري فقهاء كان من لعلمي طب شعر زابون أوشتان معلوماتي هبي وكتابة كان ينبخوني تو رحمتي خوان لبكاتي باسي طب كان وكو دكتور يقصي لسالك برون كتابي تحفة المولود في أحكام المولود ابن القيم بخير أنه والله بشكاني كوتايها علي كتابي دكتور يا أخواني تو بسبورة لا كوربلا زانية كتابي كي هنا ويكي قلي ونانيا كان نسويتي لباري من الله زك دايكا حديث كان أهينية ولا قال مقارنة كاو لكوي خلاف دروز بيحلي أكاو عجيب يجي الدكتور مش نسالي زادوا المعاد كان وفزا مجلدي شوالة كتابي كيف يودي الطب النبوي هو حرم مجلدة تاني هاوريا وتايبتي طبع كلا وطوا حرم مجلدة تاني هاوريا بس باسي طبك ولما كان من بلي مدبون لما سألان هني قلت ترشاش كانوا درشي وأزاني علماء أنا هل شوان وقاوان بون ما أنا جاهلا وعلمي أني براسي بعلم علماء كان بالرغم بيبقى برزاني كي لما رجكاني عالم بون لا أنا وتاني بلا فلك بزاني أبلا الطب بزاني لا فلك لا طب أم سل بورجا كان دربكي لي بزاني سر باشي لي دربكي أما باسي علم الدين كان ناكم دوي باسي قرآن وحديث ناكم أبي قرآن لبربي أبي حديثة لبربي إنجا باسي خزمة كاركان يا ناكم وكو علومي نحو علومي الصرف وعلومي بلاغة وإنجام علمانة وردكاري وعورت وكلبر وتسكي وقرسي ونارحتي زور زوري تيداي براسي كهر كسبير أو علمي فيبدأ تحملي ناكا علمي نحو بحريك علمي صرف بحريك علمي بلاغة بحريك علمي إملاء ماني علمي خطابة وإنشاء ماني علمي علماء كان بلي مدبون علماء كان عبقريبون برو لباسي بجمة لشرح حديثة أنا سري شرح حديثة كان بكبزان شون باسي بجمة بوكا باسي تثاؤب بزان شون باسي بايوشكت بوكا تثاؤبي چي الله هي تنبلية هي توزلية بجمة هني بخارة كدرة چي هي چالاكية هي أوتاني ويا خايك ولا بيخوش مو بريتي بقول معنى يقسم كوتهم هني قالن خطاب يلا بهوي سبب كيو يعني هي شالاكية بجمة كاتي إنسان شالاك وشوست بو أو بجمة بيت بجمة جاري وهاي 100 كيلومتر لساعتك سريعة زين 100 كيلومتر لساعتك يعني شيء سيارة ناراني بتشو 100 كيلومتر لساعتك كشت جيتشك شتبان 100 وايا أو أندا كان يسريعي بجمة كذا أندا سريعة بجمكات أو أندا سريعة لكاتي بجمية همو لا شيء إنسان دا وسته بدلي شوا بويا لدواي بجمة علي شي الحمد لله إعجازي بيغم العزة وصلا لدواي بجمة علي الحمد لله أقل كسيك زور بتوندي ببجمة لروي طبي واحتمالها نقل لبلاس وكاني بتقيني بيشكيني أجر زور بتون دي ببجمة. لروي طبيوة أجر بيتو إنسان بيه ببجمة كي لبريبو بيو قلي داتوا نيلا درشوي. لو أنا بيت ما يجر أنا ويخون لدماركان يملي ودواي أوا بيتو هاي كشتني يكسر. هربويا شيء ناكي لكات ببجمة راس شابو راس ناكي باشنيه خلاب لروي طبيوة. وكفقها كان باسي ينكروا علمي مروج باسيك بويا شيء أكي من الأملاء ولا ناكي أساي أبجمي هل بويا ألين هنقل الرابورت كان أما جبه كان كوا بجمي بريتيا لمردنيا كي چند شركي كم مردنيا كي مؤقت كبسر إنسانة دي هل وهاني الرابورت كان اما جبواكن كوا بجما وكو ريفريجوايا ريستارد وكو فورمات او بصراحتي اداه شيء اداه انسان اكو شتي فورمات كي ريفريش كي بكينيا تحديث ياك بويا بجما السودكاني زورزور ابن القيم رحمه الله افرمي كابراي وابجمي بهوي بجما وتوشي خير وسود وقازان جزور هاتوا شكه هنيه بخاري هيا لدماغ يكوب وتوا كاقرب من يتوا ابيته ماي ازال بوي بويا بوي او بجموا بهوی او پجمه و درچه فبوی انسان ترکیبه که عجیبه به تابتی مسئله قرگو لوتو گیو اوانه و که پجمه ربطی بوانه و هیا هم کمالشتی حساسه تو تصور که بز لود الی روشی چوار کوب لروی علمی و روشی چوار کوب چلم دروسه که سبحان الله یعنی فکات انسان اپجمه کمال ماده زیان بخش چوت لاشه و بهوی او پجمه دیت داره فإن الله يحب العطاس أما يعني خواهي قول عطاس خوشه هل وها بهوي تشالاكي وإنسانا بجمي بلان بعكسي تثاؤب وبايشك وبهوي تشي وبجمي بهوي تنبلي وتوزلي خواهي قول يا رب تبارك وتعالى هنك باسي أوجدكم هل وها وكساني كان خوشي جيوب يعني زياتر أبجمن وقلو كساني كان او نخوشیان نیه بو چون که پجمه لوان او ایشه ناکه که کسی که چیه که کسی که ساغی که بو یا پجمه زوره پجمه بوی تعویزی او قازانجه بکا که کسی که ساغی که یعنی مثلا لروج یک انسان چند جار بپجمه که پجمه او سود و قازانجانی که ای که چنه کی پیوسته او کسی که نخوشی جو به نه توانی بو چن پجمه یا اون دسود قازان جو استفاده بکا نه توانی بو چن پجمه یا اسود قازان جو استفاده ان بکا بو ی ابی چن جر زیات به پجمه تا تعویزی بکاتو وكانه علاجک پجمن علاجک او فائده یک انسان ای گریه تبر هل وها لراپورت یک باسی چوار خالکه که اگر پجمه گل دیتو چنی زردی هی چونکه هندانی اوی خواه پی خوشه یعنی اب پجمه گل مدره و باسی چوار زرده که اگر انسان پجمه گل داتو لانی توشی ببایه من کاتکم با تاخیر نبی اگر نه راپورت یکم لبرده سایه بلکو چوار پینج راپورت یک لو باره و که یکیان اماجه به چوار زردی کردو اماجه پی کرد بلان با کاتکم بوب من تو بباسي بجمة. أفرم فإذا عطس أحدكم أجر كسيك تان بجمي وحمد الله تعالى وحمد خواي جوريك كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له حق لسلهم من مسلمان كجويل أبو بلي يرحمك الله. كوات إستا كسي ببجمة شيء دلي. عبر كانم الحمد لله أو كسي برام بري شيء بيدلي أو شيء بيوتري له شرعة. تشميت العاطس تشميتي بيالن بيالي يرحمك الله جاد فرمي صلاة والسلام يخوي للسربية أفرمي حقا حقا للسري أبوي ألي ليه هن يقدرن تشميتي عاطس فيها واجبة ليه فرمي شيء استحباب ليه فرمي حقا على كل مسلم سمعه ويقول له إن جاسيك على كل مسلم أما أو قولة ضعيفة كاتشيا قال كفائية هن يقبي كان للسر هن يكتري أنا كبي أفرمي شيء على كل مسلم سمعه هر مسلمان يقول لي بالله يرحمك الله واما التثاؤب بلام باوشدان واما التثاؤب باوشدان ابن علان رحمه الله ابن علان الصديقي له دليل الفالحين افرم بالواو في الاصول المصححه يعني التثاؤب نق التثاؤب وكل من بهمزه الله بوا ولا اصول مصححه كان يعني التثاؤب نازم وابزم ليكستان واوني لا يهمتان همزي وايا لا يهمتان همزي افرمي واما التثاؤب فانما هو من الشيطان بايشدان لشيطان وايا طبعا لما رابورتي يقول الله وابزم زربتا بنيتان ك بايشدان شيها او نخوشي معديبه غوازراوي بيش نخوشي غوازراوي لكزي غوازراوي وكسيتر غوازراوي على هو كاركشي لروي علمي ودقيقا أسبابكي دياري نكرا أو بوشي غوازراوي مثلا بهوي أوي أوي كسكا أبيني لو ريقلي أو هواوي أو أكسجينية تنقلك على مبو على كل غوازراوي وإنسان لكاتي لخو هستانا وهس كردن بمان دوتي بشكتي توشي شي دي توشي باوش دان دي هروها بس لإنسان نية لا غير إنسانشا باوش دان باشدان هي هل وحتى منال سكي دايكا باوشدانی هەیە. هەر ئینسانێک باڵغ بێ شەست لە چل بۆ شەست کەسیان ئەگەر کەسێ ببین باوشکەدا سبحان الله لەوانۆ حەزەکەن چی بکەن؟ یانەک حەزەکەن یەکسەر لا ئیرادیەن باوشتیان دێ چل بۆ شەست کەس باڵغ بێ کەسێک ببینێ باوشکەدا دراسەکان واڵن ئەڵێ بیبینێ حەزەکە ئەویش یا با بڵێین باوشکی دێ ئەویش کەسێکی مامناوەندی لە ڕۆژێکە بپژمێ باوشک بدا لە ڕۆژێکە باوشک بدا کەسێکی مامناوەندی دەجا لە یەک ڕۆژە باوشکەدا ئەڵێن سەبەبەکەشی معروف نییە بۆچی دەیە دەڕووی طبیوە معروف نییە بۆچی دەیە و لە هەموو عمری ئینسانێکە 250,000 جار باوشکەدا ئینسان لە هەموو عمریە تەمەنیە 250,000 جار باوشکەدا و هەروەها ئەڵێن مناڵ لە ڕووی طبیوە وا دەڵێ ئەڵێن مناڵ لە سکی دایکە لە تەمەنی 12 هەفتەییەوە بۆ 14 هەفتەیی دەسەکاتە باوشکەدان لە سکی دایکە ئەمەش لە سایتی ڕۆیتەرزۆ و دۆچی ئەڵمانیوە ئەم راپۆرتە باس کراوە و هەروەها پێغەمبەر سەڵاتو و سەلامی خوای لەسەر بێ لەم حەدیثە هانمانەدا بۆ ئەوەی چی بکەین بۆ ئەوەی باوشکدان بگرینەوە ئینشاءاللە باسی سوودەکانی باوشکدانی شەکەم گرتنەوەی لە ڕووی طبیەوە کە سوودی چییە فەرمی سەڵاتو و سەلامی خوای لەسەر بێ وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان لشيطان ويا فإذا تثاءب أحدكم أجر كسيك تان بابش كدا فليرده ما استطاع يعني تثاءب يعني أراد جاءه التثاؤب بابش كي بهاد ويسي بابش دا باني دا فليرده ما استطاع تا بيك لا باقلي داتو جا قل دانوي بابش كيش لروي طبيعوا باسي شنسودي كي أكن لو أنا هەر خۆی بۆ خۆی بەڵگەی جوانی زەوقە بەڕاستی هەر شتێکی پێڵن ئەتەکێتی پێڵن نەزم بە کوردی چی پێڵن هەنی ئادابی ئیجتیماعی عام هەیە بەئینسان مراعاتی بکا بۆنە کەسێک ئیستا تەماشاکە هەمووتان چۆن دانیشتوون چوار مشقیتان داوایە هەنێکتان بە شێوازی تەحیا دانیشتوون کەستانی مەزەم پاڵی لێ دایێت و ئاوا دەسێت بەدمەلی دانیشتوێ لەبەر ئێمە لەگەڵ ئادابی عامە ناگون جەمە ئەتەکێتی پێڵن جا و هكذا كزي دانيش تو نام ملسا آوا دم دا چقيني و حتى قرقي ديار بيو يك بايش بده هلا قال اتكيت انا اقن جاب راسي فهر خوي بخوي جواني زوق او كسيت يا داي كاتي كنا كا كا كا تشينا كا كا بايش كنادا كا بايش كنادا هل بها بايش دان كاتي انسان بايش كدا دم دا چقيني بتم اي اوي مثلا ميرويك حشراتك لو انا بروتنا ودمي و زردي بيجيني هل وها ابيت ما اي اوي كوا كات الشرع فرمي دم شيبكا قلي دروا قلي دوا كاتيك انسان دمي كردوا ولن لا بريكا كاجي الركاني اكاتوا لەوانی ئەوسا کاجی ڕەکانی لە شوێن خۆی نەبن هەتا چەند کەس بووە کاجی ڕەکانی ئازاری پێگەشتو بۆ هۆی ئەوەی دەبی زۆر دا چەقانە فەبۆیە ئەو جوڵە لە پڕە و لە ناکاوە زەرری پێگەیاندوو تەبعاً هەنێک راپۆرتم بینی ئەڵێ تاوەکو ئێستا عیلمی طب نازانێ هەدەف چییە لە باوێشک هەنێک ئەڵێن بەرزکردنەوەی ئاستی ئۆکسجینە لە خوێنە و کەمکردنەوەی مستەوای دووەم ئۆکسیدی کاربۆنە بەڵام نەزەریە و فەرقن لە بینی نەزەریە حتا هەنێک بەڕێزە بینم بەداخەوە فەرق ناکەن لە بینی نەزەریە لەگەڵ عیلم نەزەری یعنی بۆچوونە بیردۆزەیەکە بۆچوونێکە نەوەڕێ ثابت نییە ئەکرێ گۆڕانکاری بەسەر بێ وەکو علم نییە علم چییە علم لە ئوسوڵ لە خوێنتان علم چی بوو ئیدراک و شەی على ما هو علی بە علم شتێک نەزەری بێ پێی ناوترێ علم هەجارێ باسی دروستکردنی کەون و کائیناتەکە یەکێکیان سوێنی خوالوتی قەسەم بەخوا ئەم زەویە یەک پارچە ئاگر بووە پێش ملیۆنان ساڵ پاشە خۆمە تایسە نەزەریە زەوی ئەوەی نەزەریەکەی وا لە مەدرەسە مەوجودیشە نەزەری بورکان وانە بیردۆزەی بورکانەکە بیردۆزەی تەقانەوە کە زەوی بە عەملی تەقانەوە دروست بووە بیردۆزە زۆرە تەعان ئەمە بیردۆزەیە کە بەڵام مەشهورترینی ناویانە و مەعقوڵترینی ناویانە لە چاو ئەوانی ترە حتى عجيب من لوتي هني كتير هني آيات القرآن بون وعلي كذا نوى لسأل أول نظر كاك من نظرية أم قرآن أول نظرية بياني أم نظرية درو درشو نظرية كلا بوشون يكون مروف يكون هول يكون بلا بيا ما بوايا وادر نشو أي بعض القرآن كاك يتدرو فالزور غلط أم نظريات أنا بريت أسي قرآن كلام إخوائي درو يبوني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه توتی ایدی بیت آستی شتێکی واوا هەڵاکەی یا لەبەرەوەی ئەڵێن هەناوی زەوی ناخی زەوی بورکانە و ئەوەیە لەبەر ئەوە تەمان ئەمە ئیحتیمالە بەڵام ئیحتیمالیش ئەوە نەبێت ئیحتیمالە زەوی هەر دروست بوو بێ خوای گەورە بێ لە ناخی دانابێ ئینجا پەرۆتگار زەوی دروست کردووە ئەم خۆی بۆ خۆی نەزەریەی تەقانەوەی زەوی بە تەقانەوە دروست بووە بەڵگەی چییە بە ملیۆنان ساڵ ئەڵێ زەوی دروست بوو بە تەقانەوە دەی خوای گەورە زەوی دروست کردووە سونعی کردووە ئیبداعی کردووە لە خەڵقی زەویە ئەوە کەسێک زۆر جار بڕوای وایە پێی وابێ زەوی هاکەزایی دروست بووە تەقینەوەی ڕوویداوە لە پڕە زەوی بۆ تەم زەوی کەسەی بینی ئێمە موسڵمانین بڕوایمان بە سوتفە نییە شتێک بە سوتفە هەروە هاکەزا هەروە بوو وەڵا ئەم زەویە بەم ڕێک و پێکەوە سوتفە دروست بوو ئەمە کێ بڕوا بە ماکە چونێک لە عاقڵ بڕوا بەشتی وا بکە فرمي صلاة والسلام يخوي على سربي فليرده ما استطاع شني بيكلا بردي كاتو قلي داتو فإن أحدكم إذا تثاءب أقول كسيك تان باوش كده ضحك منه الشيطان شيطان بي في أكاني أهل علمك ابن بطال لشرح بخاري أفرمي ابن حجر لي وين أقلك ليك يدنو بويك پێکەنینەکە پێکەنینی ویستە یان شەیتان ئەمەی ئەوێ فەبۆیە پێکەنی وەک چون تۆ کەسی شتێکت بیە و ڕوو بدا و پێبکەنی هەشکرێ پێکەنینی ڕازی بوون بێ ئەمەم گەرەکە من ئەبەمە ڕازیم ئەوسا پێکەنی وەکو ڕازی بوون یەک یان ئەکرێ وەکو گاڵتە بێت گاڵتەی پێکە کە تەمەڵە و تەوەزەلە هەروەها ئیشی شەیتانە بۆیە شەیتان حەزی لێ کاو لە شەیتانەوەیە چونکە کەواتە العەتاس من الله و التەثاوب من الشەیطان بجمل اخوایو بایش له شیطان وای بو لبری خوای گوره چالاکی پی خوشه جولی پی خوشه کردوی پی خوشه اما شیطان حزیله پالدانو حزیله شان بوشل کردنا فبویا الین حل سر امی الین ما تثاب نبی قط یا ما تثاوب او تثاب نبی قط وكولا معجمي طبراني وغيره وهاتوا المصنف ابن ابي شيبه فرما تثاءب النبي بألف لام رايت ترى ما تثاءب نبي هيج بيغمرك بايشكي ندا ايرنا طبعا بو اعتباره وايا نوتوا افرمي وعنه هلا ابي هريره روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم أجر كسيكتان بجمي فليقل بابلي الحمد لله أما هما معنى حديث بيشوا وليقل له أخوه بابرا كي بيبلي أو صاحبه يا رفيق كي بيبلي يرحمك الله بابلي يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله كبيود يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم أي يقول هداية تام بدأوا يصلحوا بالكم يعني حالكم أي يقول حالي إيش شاك كواتي إسا أقول كسيك مثلا او برادرتا ببجمي تو چی دلی ببجمي تو خود تو ببجمي تو چی پی علی ای تو چی والله میدی تو ويصلح يهديكم الله ويصلح بالكم دبير ثاني شيء كسكاء بجميع الله الحمد لله أو الشاني الله يرحمك الله أمجد جواب الله يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي فرمو إذا عطس أحدكم كسكتان بجمي فحمد الله حمد خواهي كرت فشمتوه تشميتي كان يعني دعاء خير وكان يعني بلان شي يرحمك الله كي إن حمد الله أحسنت أقلوتي الحمد لله فإن لم يحمد الله أيقن يود الحمد لله فلا تشمتوه دعاء خير وكان فلا تشمتوا دعاء خير بمكان الجزاء من جنس العمل ما دام تنال الحمد لله امجنا الله يرحمك الله ما دام دعانا هكي مش دعاء بناكي الجزاء من جنس العمل بالله لبان يجو نايكي الحديث هكي سنين بداو داتوا بلام سنة هكي ضعف في تيدايا وكسر لبان يجو نالي الحمد لله رواه مسلم الله كاتك كمن طابوا لسيداته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.